السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بكورة هذا اليوم، ويجعل هذا اليوم لنا لا علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن ختام نوفق فيه إلى حسن الأقدام عليه والوفادة إليه، ونسأل الله أن يكسونا وإياكم جمالا في الباطن يحلي الظاهر، ويبارك لنا في سريرتنا وفي صورتنا. ما زال الحديث في هذه السلسلة، أسأل الله أن يبارك فيها، حول رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح والأتراح. تكلمنا أن الإنسان في محطة الارتحال والصعود، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وفد الملائكة المكفنين للعبد المؤمن، فقال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وقلنا أن الكل هيحصل لي انقطاع، المتكلم سينقطع والمستمع سينقطع، الكل سينقطع. سبحان الله، كل الجمال قد يصبح في ثانية واحدة من فتنة لأهل الدنيا إلى طعام للديدان. فاعتبرنا أيتها الجميلات، كل عمر مهما بدا لصاحبه أنه ما زال فيه متسع قد يكون انتهى. أتذكر كم رضيعا دفنت، وكم صبيا شيعت. الموت يا أولي الألباب ليس أمامه صغير، الموت مش قدامه الإنسان ده صغير ولا الإنسان ده كبير. الجملة دي مهمة قوي إن الإنسان يفهمها. الموضوع بالنسبة للموت، لا خلاص، فالموت ليس أمامه صغير، فلا تستقصروا أعماركم. فمحدش يبص على العمر بتاعه يقول لك يا أنا لسه برضو قدامي كتير. مين اللي قال لك إنك قدامك كتير؟ كل المال الذي نجمعه قد يصبح في ثانية واحدة للورثة، هم يتمتعون به ونحن نسأل عنه وحدنا. سبحان الله، المال الوحيد الذي ستأخذه وسيبقى معك هو ما كسبته من حلال وأنفقته في حلال، هو العمل يعني. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من صحيح مات من غير علة، يقول لك يا سبحان الله ده كان معنا مبارح. وكم من صحيح مات من غير علة، من غير مرض، من غير كان بيشتكي من حاجة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أحد إخواني يقول لي أنا والدي والدتي تعبوا، الدكاترة قالوا والدك لن تأتي عليهم جمعة، وأما والدتك فهي الحمد لله بخير حال وقد تماثلت للشفاء تماما، أما والدك طبيا كأسباب لن تأتي عليهم جمعة القادمة. وماتت أمه بعد هذا الكلام بساعات، وبقي والده إلى الآن حيا يرزق، وقد مر على هذا الكلام أكثر من 15 عاما، ووالده ما زال رجلا قعيدا. نسأل الله أن يشفي ويعافي كل مبتلى. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. هل ممكن تكون أكفان حضرتك نسجت الآن وتهيأت وضبطت وأنت لا تدري. ممكن ممكن. وكم صغار يرتجى طول عمرهم، وكم قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من عروس زينوها لزوجها. بكرة بقى الفرح ويدعو المروة، بكرة تتجوز. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. سبحان الله. إذا عزمت على التوبة فتوب، فالموت يأتي دون استئذان. اللي ما بيصليش أنت منتظر إن شاء الله، منتظر إن ملك الموت يجي لك يقول لك خلي بالك إحنا إن شاء الله بعد بكرة كده هي هنعدي عليك بعد الصلاة. أنت منتظر إيه؟ فاللي ما بتصليش ديت منتظرة إيه؟ اللي مش متحجبة منتظرة إيه؟ منتظرة إن الكفن هو اللي يحجبك؟ ده هينقبك مش هيحجبك. بيغش في التجارة ده منتظر إيه؟ الذي يعق أبويه منتظر إيه؟ اللي لسه مش عاوزة تصون نفسها وتصون عرضها وتصون سمعتها وتصون يعني سمعة العيلة أنت منتظرة إيه؟ كلنا منتظرين. لماذا نتعامل مع الموت كأنه وهم، رغم أنه الحقيقة الوحيدة التي لا يختلف عليها اثنان؟ ليه بنتعامل مع الخلود كأنه حقيقة رغم أنه الوهم الذي لا يختلف عليه اثنان؟ هذا الأمر ضروري نحن ننتبه ليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا شرف الإقبال عليه بحسن ختام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم موتة يتحدث عنها الأنام في عفو وعافية وأمن وأمان وسلم وإسلام وثبات على الإيمان. أجمل حاجة إنك تغادر على حسن ختام. الكلام ده مهم أوي، ده مسك الختام. تعرفين عما واحد بيكون ماسك إزازة عطر وبعدين يروح رايح في النوم وهو ماسكها فتقع منه على الرخام، بيحصل فيها ايه؟ تتكسر فيفوح عبيرها. فبعد ما تكسر كده الله ريحتها جميلة قوي، ايه ده؟ فعدا مالت الشم ايه دي؟ كانت فين؟ كانت فين دي؟ كانت فين؟ يقول لك كانت في ايده بعد ما اتكسرت. او انت كده. احيانا في ناس يا جماعة لا يفيح عبيرها الا اذا كسر. في ناس كده زي ما اتكلمنا معاكم في اجود ما يكون، ان في ناس العصير بتاع الثمرة عصير البرتقالة لن تستمتع به إلا بالضغط، فلو ضغطت البرتقالة سيخرج إيه؟ مكنونها، هيخرج العصير اللي جوه ده. إذا كسر فاح عبيرها. أنت عما بتموت فاح عبيرك. يقول لك يا هو مات رحمة الله عليه، أنتوا ما تعرفوش عنه حاجة بقى الراجل ده، أحكي لكم أنا بقى. وتبدأ تسمع حاجة ده لا حول ولا قوة، الراجل ده كان قاعد معايا، ده دي زوجي، ده دي زوجتي، ده ابني، ده أبي، سبحان الله، ده جاري، ايه ده يا جماعة كل ده واحنا سرحانين؟ سيبلغ الله عنك فاح عبيرك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك. الأعمال يا جماعة الخفية والأعمال الصادقة الله سبحانه وتعالى يتولى عنك أن يخلد ذكرها. امرأة كانت تقوم بالمسجد بتنظف الجامعة محدش عارف اسمها، ماتت إلى يوم القيامة إحنا قاعدين نذكر اسمها ونتكلم عنها. المرأة دي لما ماتت صلى عليها محمد صلى الله عليه وسلم عند قبرها. شوفوا الجمال. طب دي ما حدش حد هو يا جماعة ميز. شوف سبحان الله. شوفوا الصحابة والتابعين ما كانش عندهم صفحات على الفيسبوك، ما كانش فيه 32 ألف واحد بيتابعهم ولا نص مليون، وانت مبسوط قوي ان عندك صفحتك ربع مليون، وهتقولي خلاص يا جماعة انا بقيت يوتيوبر كبير، انا الصفحة بتاعتي بقى فيها كذا. يا مسكين، هل دول كلهم عليك ولا ليك ولا ايه اخبارك؟ وفد الملائكة المكفنين للعبد المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد شرحنا هذا الكلام، ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة، اوعى تخاف من الموت الخوف السلبي، لأن الموت يا جماعة هو متعة الوصول، متعة الوصول. واحد مسافر العمرة، واحد مسافر الحج، الحج ده هياخد تعب وإرهاق وزحمة وطيران ويقف وبتاع ويروح الكعبة وزحمة، وده بيزق وده بيمش عارف ايه والكلام ده. فوالدتها بتتصل، فمامتها او البنات بيقولوا لها ايه يا ماما احكي لنا، تقول لها والله يا رندا حاجة متعة، يا ربنا اكتبها لي كل سنة. متعة يا ماما ايه ده، انت كنت بتقولي ان السكن مش قد كده وبتاع. والله بصي كل حاجة بتهون أول ما قلبك بيرفرف، يا متعة الوصول. فكل الإرهاق اللي انت شفته ده ما عادش ولا حاجة. واحد مسافر مصيف بعيد عنه 5-6 ساعات رايح أقصى البلاد، وإرهاق وظهري وجعني ومش عارف فيه، والله مستعان. وأول ما يشوف المية ويشوف الهواء ويشوف أمواج البحر يقول يا إيه الجمال ده، إيه المتعة دي. واحد يقول له الأخبار، هو صحيح في كمين على الطريق بيور في رادار، يقول له بص لو هتيجي ماشي، أول ما هتيجي هيهون عليك كل حاجة. كنت مرة رايح مطروح، وكان أول مرة أروح، فبقول لي واحد زميلي ياخد الطريق 6 ساعات كتير، قال لي بص هم كتير بس اول ما هتوصل هتنسى التعب وهتنسى كل حاجة، متعة الوصول سبحان الله. فانت اول ما خلاص تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وترى الصحابة وتكون مستمتع، وغدا القى الأحبة محمدا وحزبه، خلاص متعة الوصول. فأول ما توصل انتهى كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. الله الله. وحنوط من حنوط الجنة، يا سلام. طيب بعد الكلام ده بقى يا رسول الله، بعد ما حكى لنا الوفد، ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم يجيء ملك الموت، يا رب سلم ويسر، حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة. شوف مشروع حياتك كله إنك تسمع الجملة دي، وفي رواية أيتها النفس المطمئنة. في شاب بريطاني أسلم، ضابط مرور أظن يعني، بيسألوه بيقول له إيه أمنية حياتك، فبكى وقال أمنية حياتي والذي أعيش عليه أن يقال لي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سبحان الله، ادخلي في عبادي، ادخلي جنة. وفين كده وانت بتقرأ سورة الفجر، عندما تأتي إلى هذا الموضع تقول سبحان الله، تروح واقف كده واقفة كده تقول يا رب أنا يا رب، وهي يا أيتها النفس المطمئنة، تحس إنك إن شاء الله يقال لكم هذا. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف عم الواحد يعيش المعنى ده. وانت عاوز ايه تاني؟ هتعيش قد ايه يعني؟ 50 60 70 80 90 100 120؟ تعرف حد عنده اكتر من 120 سنة؟ تعرف حد في عيلتك عنده 110 سنة؟ انت هتعيش يعني الكلام ده كله؟ وبعدين وفي النهاية ايه اللي هيحصل؟ اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. في رواية اخرجي راضية مرضيا عنك. يا سلام عما يتقال كده، مرضيا عنك. يا هناء اللي يسمع الكلام الجميل ده. اخرجي راضية مرضيا عنك الى روح الله وكرامته. وفي رواية اخرجي ايتها النفس المطمئنة او ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. يا بص كده على جسدك كده واسأل كده نفسك، هل الجسد ده طيب؟ وطبعا الحكم للأغلبية، الحكم للأغلبية. كل واحد منا ليه هنات وليه سقطات، لكن في الأغلب كده الجسد ده طيب. اخرجي حميدة. يا سلام يا رب ارزقنا يا رب. وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وفي رواية يقول ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. يا عم تدخل كده وتسمع كده وتشوف الملائكة بتقول لك سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. سبحان الله. فيبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرء بعدما يدخل عليه الملائكة المكفنين يجلس عند رأسه ملك الموت. واسمعوا بقلوبكم ولا تنشغلوا بأي أمر يشتت عنكم من خدع الشيطان ومن الإنسان ومن خدع الإنسان لنفسه ومن قلة التوفيق، أن الله يشغل أو أن نفسك تنشغل في وقت الانتباه بأمور لا ينبغي أن تنشغل بها. يعني في واحد يبقى خطبة الجمعة كل اللي شغله هو ساب مفاتيحه على الترابيزة ولا هي سابها في العربية، والإمام قاعد يتكلم على الحساب يوم القيامة هيبقى عامل إزاي واللي ينجيه، لكن سبحان الله واحد يبقى في مجلس زي ده كل اللي شغله هو الدرس هياخد وقت قد ايه، هو الدرس هياخد وقت قد ايه، هو عايز كده عدى تلت ساعة هو باقي قد ايه وباقي قد ايه، والكلام ممكن يكون بيقول له خلي بالك انت باقي لك اصلا دقايق وهتشوف الكلام ده عملي يا حبيبي انتبه. وكل اللي شغله هو ده برنامج اسمه ايه، هو المحاضر ده اسمه ايه، هو الدرس ده كل يوم رغم ان الاسئله دي كلها لن يعني تفيدك وممكن تتاجل، لكن لا، هو متدرب ان بيشغل نفسه وهو مش واخد باله. هو عنده كده، عنده تدريب بيدرب نفسه على الحته دي، سبحان الله. فنسال الله ان يبصرنا بما يعود علينا بالخير. ودي من ضمن آليات التفكير، ان الانسان ينبغي ان يزكي نفسه بها. اذا كنت في نصيحه او واحد بينصحك او والدك بيتكلم معاك او والدتك بتنصحك، خلي الاسئله الفضوليه دي اخرها، وكلك اذان صاغيه. وسبحان الله، هؤلاء يا جماعه دايما بيكونوا موسومين بالتوفيق، واخد السمة بتاعت التوفيق كده سبحان الله، كأنه إنسان يعني صبغ في ماء التوفيق. اللي بيكون بيسمع بالطريقة دي ألقى السمع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت يقف عند رأسه. يعني المجاهد بيتكلم على ملك الموت ده، فيقول: رويت لملك الموت الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها ما يشاء. والربيع بن أنس يحكي عنه يقول: ملك الموت يسير كل خطو منه من المشرق إلى المغرب. الله أعلم بهذه الأثار إن كانت ذكرها أهل التفسير في تفسيره. النفس المطمئنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن وإياكم. فالرحلة تتواصل، ينظر العبد المسكين ده في الوفد الكرام ده اللي جلسوا منه مد البصر، إذ بوفد آخر ينزل تلقاء رأسه فيهم مخلوق عظيم، هذا المخلوق لم يرى مثله من قبل قط. يا ترى مين دول ومين هيحكونه؟ ودول قاعدين يقتربوا أكثر فأكثر، ولا يزال ذلك المخلوق العظيم يدنو ثم يدنو ثم يدنو حتى يجلس عند رأسه، فيقول: من أنت؟ من أنتم؟ إنه ملك الموت وإنهم أعوانه، له الموت الذي طالما ذكره وتذاكره. هو ده الموت يا عم اللي كنا بنتكلم عنه، هو ده اللي انت كنت دايما بتستعد ليه، لكن جاي اليوم في أحسن صورة وأبهاها. ويجي دور ملك الموت، أخذ يحاضر النفس المؤمنة محاضرة. يا سلام، دايما كنت بتحضر بقى ليا والغيري محاضرات، لا يا عم، انت النهاردة مع محاضرة تانية خالص، محاضرة لطيفة يعني شفيقة جدا عليك، رقيقة رفيقة، ويخاطبك مخاطبة الشفيق بك الودود لك، ويقول لك: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب التي طالما اطمأنت إلى خالقها وإلى تقديره وإلى بارئه، اطمأنت إلى شرعه واطمأنت إلى قضائه واطمأنت إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبشرها بأسعد بشارة سمعتها منذ وجدت على الدنيا: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. هو في حد في يوم من الأيام قال لك كده؟ اخرجي راضية مرضيا عنك إلى فرج الله ورحمته وكرامته، اخرجي محمودة جميلة حامدة شاكرة، وأبشري بروح وريحان، برحمة واسعة واستراحة وفرح وطيب نسيم ورائحة طيبة ورزق حسن كريم من رب كريم. وهذه طيب في نفسك، أبشري بجنة فيها من لذائذ الدنيا مما تعرفين ومما لا تعرفين، أبشري بصدر لين ولا شوك له ولا عجمة. فقاعد يقول لك صدر مخضوض وطلح منضود، سبحان الله. يعني شوفه هو وروحك بتخرج، بيبشرك حتى بأنواع الفاكهة والثمار اللي أحلى من العسل، وأبشري بظل ممدود دائم لا يزول ولا يحول، لا شمس فيه كمثل ما يزول الظل في الدنيا، أبشري بماء مسكوب جار لا ينقطع، مصبوب سائل من غير أخدود. وتبدأ الملائكة تحيي، تحييه الملائكة، يا سلام. استشعر كده أن في وفد من العلماء داخل عليه، وفد من قراء القرآن من اللي أنت بتحبهم، يدخل عليك مهر المعقل والحزيفي والشريم، كل الناس دي داخلة، ويتقدمهم الأئمة العلماء الكبار، ودول داخلين وكل ما يقول لك السلام عليكم، أخبارك، طمنا عنك. يعني لو الناس دي دخلت عليك وانت مريض في مستشفى، انت ممكن تمشي في المستشفى، يعني تحجز تجري كده. فتبدأ الملائكة ثم تحييه الملائكة وتسلم عليه وتبلغه من ربه التحية والسلام، السلام عليك يا ولي الله. الله يقرئ عليك السلام، سلام عليكم. كل ده في تأويل قوله يقولون سلام عليكم، ويبشرك بالسلامة من جميع المكروهات. ما انت ما تيجي تقول لواحد السلام عليكم، شوف تحية المسلمين عاملة ازاي، السلام عليكم. كنت متردد من تردد السلاسل اللي كنت هديها السنة دي في رمضان، هو سلسلة السلام. إن السلام ده موجود في ديننا في كل حاجة، السلام النفسي والسلام الفكري والسلام الروحي والسلام الأخلاقي والسلام في كل حاجة، حتى في الجنة السلام، والله يدعو إلى دار السلام. فالسلام ده معنى مهم جدا. فما تقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوف كلام الإسلام عامل إزاي. يعني أنا ما عرفكش وأنا ماشي في الشارع فبقول لك السلام عليكم، أنت مسلم، إذا لن ترى مني إلا السلام، وأنا أدعو لك أن الله يرحمك ويبارك عليك. فشوف المسلمين وهم بينهم من بعض عم يقولوا اللفظ ده، شوف الجمال عامل إزاي. مش السلام ده اللي هو مش كلمة كده يعني وخلاص، أنت بتقولها كده وخلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن أهل البعد اليهود والنصارى بيحسدوك على ليه؟ على الكلام الجميل ده. مهما كان البعض مش حاسس بالموضوع دوت او مش متذوق، لكن في غيرك متذوق، يا اخي يقول لك شوف المسلمين يا اخي، شوف هم داخلين على بعض بيقولوا ايه، سبحان الله. فنسأل الله ان يفهمنا ويعلمنا. فيبشروك بالسلامه من جميع المكروهات والكروبات، طبت يا ولي الله حيا وطبت ميتا، صر الى جنه الخلد اللي ربنا وعدك بيها ووعد اوليائه. أبشر بلقاء رب منان راض غير غضبان. وفيما يعالج ملك الموت خروج الروح الطيبة ببشريات العظيمات، يتنزل وفد من الملائكة جميل كريم، من أنتم وبماذا جئتم؟ نحن الحفظ الذين كنا معكم في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة كما كنا لكم في الدنيا أولياء. يا سلام يا سلام، جئنا نبشركم بعظيم البشرى، لا تخافوا مما تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة. خلاص احنا رافعين فيكم تقارير مختلفة تماما، يا سلام. ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر دنياكم من ولد وأهل ودين، ما تخافوش يا جماعة. يقولك أنا مين هيبقى لعيالي، مين هيبقى لأولادي، إيه يعني مات الأب بقي الرب في الآخر خالص، أنت أب ولكن هناك رب. فالملائكة تبدأ تطمنهم، فإن الله سيخلفكم في ذلك كله خير، أما حسناتكم فقد قبلت، وأما سيئاتكم فقد غفرت، وأما من خلفتم وراءكم فنحن نخلفكم فيهم خيرا، ونتولى كفالتهم وكفايتهم ورعايتهم. أبشروا بجنة الرحمن التي طالما بشركم بها المبشرون وأخبركم بأوصافها المخبرون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم من اللذات والشهوات والكرامات، ولكم فيها ما تدعون وتسألون وتتمنون، عطاء يتنزل عليكم وضيافة من رب غفور لزلاتكم وذنوبكم، رحيم بضعفكم. آه والله رب رحيم بضعفكم وغربتكم. فين الكلام ده كله؟ إيه الدليل على اللي انت بتقوله؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشرى، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. وماذا بعد هذا الكلام؟ تكون سهولة خروج روح العبد المؤمن بعد الكلام ده، روحه مش تبقى سهلة في الخروج؟ قطعا سهلة خروج. طيب هتخرج ازاي واللي هيحصل؟ هذا ما سنتعرض له ان شاء الله في اللقاء القادم، نتكلم عن كيفية خروج روح المؤمن بعد هذا الكلام. ده الواحد هو بيسمع الكلام ده دلوقتي روحه كانت هتطلع من الارتحال مع هذا الكلام، فما بالك إذا قيل لك وقيل لك هذا الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم من هذا الكلام نصيبا، ويقال لنا أيتها النفس المطمئنة خروجي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا خروج الناشطات وخروج يرضى به عنا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.